نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ فهد ابن إبراهيم السنيدي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ووفقكم الله لهذه الأيام المباركة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك بهذه الأيام وبهذا الحج، وأن يجعله حجا مبرورا وسعيا مشكورا. أيها الإخوة، يسرنا في مستهل حلقة هذا اليوم أن نرحب بضيفنا الكريم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، عضو هيئة كبار العلماء. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أرحب بك وأرحب بأحبة المستمعين الكرام، وأسأل الله جل وعلا أن يسبغ عليهم نعمة وأن يبعد عنهم كل سوء بفضله ومنه. بارك الله فيكم وأثابكم الله. نستهل هذه الحلقة حفظكم. هذا الرب الذي قد استمر على العبد في العطاء، ينبغي بنا أن نستمر معه في العبودية والطاعة، وألا نجد الفتور في ذلك. وأما الأمر الثالث، فأن يتذكر الإنسان أن هذا الرب الخالق هو الذي خلقه، وهو الذي أوجده من العدم، وبالتالي فهو سبحانه المالك المتصرف في العبد. فإذا كان هو المالك، فينبغي أن تصرف السلعة المملوكة في تنفيذ أوامر المالك سبحانه وتعالى. وأما الأمر الرابع الذي يذكر به، فمعرفة آثار التوحيد وعظم فوائده على العبد، بالتالي يجعله ذلك ملتزما بالتوحيد وبكلمته، كلمة الإخلاص، لا إله إلا الله. ومن هنا يتذكر الإنسان قوله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وهذه الآية نزلت بعد قوله تعالى: ألم تر كيف ضرب الله كلمة طيبة كشجرة طيبة. فالكلمة الطيبة هي كلمة التوحيد، لا إله إلا الله. وأما الأمر الخامس الذي أوصي به، فهو أن يكثر الإنسان من دعاء الله جل وعلا، والدعاء سلاح عظيم، قد وعد الله جل وعلا الداعين بإجابة دعواتهم، كما قال تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وإذا نظر الإنسان في أنبياء الله وجد أنهم يكثرون من هذه الدعوات، فمثلاً كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من الدعاء بقوله: يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. وانظر إلى دعوة الراسخين في العلم التي ذكرها الله عز وجل في أوائل سورة آل عمران، عندما قالوا: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. وهكذا أيضا يكثر الإنسان من ذكر الله عز وجل، فإن الشيطان لا يتسلط على العبد إلا عندما يغفل عن ذكر الله جل وعلا. وبالتالي نقول: على العبد أن يبذل الأسباب للابتعاد عن تسلط الشيطان عليه، ليكون ذلك من أسباب استمرار في الطاعات وعدم فتوره فيها. أحسن الله إليكم معالي الشيخ. هذا السائل يقول: إذا أذن المؤذن وأنا أقرأ القرآن، فهل أقطع القراءة وأتابع الأذان أم أستمر في القراءة؟ قراءة القرآن عمل صالح، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. ولكن عند سماع المؤذن يحسن بالإنسان أن يردد مع المؤذن، فهذا هو الأفضل، أنه عند أذان المؤذن أن يردد مع المؤذن، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. وهذا ذكر خاص وحديث متعلق بموطن شخصي خاص، والقاعدة أنه إذا تقابل دليلان أحدهما عام والآخر خاص أنه يعمل بالخاص في محل الخصوص ويعمل بالعام في ما عداه من المواطن. ولهذا نقول بأنه عند السجود لا يستحب قراءة القرآن، ولا عند الركوع، ولا في الجلسة بين السجدتين، وما ذاك إلا أن هذه المواطن جاء فيها أحاديث خاصة بأذكار تتعلق بها، فقلنا الاستمرار على هذه الأذكار والتزامها في هذه المواطن أفضل وأولى. فهكذا في ما يتعلق بإجابة المؤذن. وللعلماء قولان مشهوران في حكم إجابة المؤذن، فذهب الإمام أبو حنيفة والإمام مالك إلى أن الترديد مع المؤذن واجب لا يجوز تركه، بل يعد تاركه آثما. قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. فقوله قولوا هذا أمر، والأصل في الأوامر أن تكون للوجوب. وذهب الإمامان الشافعي وأحمد إلى أن الترديد مع المؤذن مستحب وليس بواجب، قد استدلوا عليه بما ورد في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يؤذن، فلما قال الله أكبر قال على الفطرة، فلما قال أشهد أن لا إله إلا الله قال النبي صلى الله عليه وسلم أفلح. فظاهر هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يردد مع المؤذن أذانه. قالوا: فاستدل بذلك على أن الترديد مع المؤذن من المستحبات وليس من الواجبات، إذ لو كان واجبا لفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما تركه دل ذلك على عدم وجوبه. أحسن الله إليكم. هذا يقول: كان صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته بدأ بالسواك، هل هذا الفعل سنة ثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم؟ السواك واستعماله هذا من الأمور المستحبة التي جاءت النصوص بالترغيب فيها، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: السواك مرضاة للرب، مطهرة للفم. وقال صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. ومن ثم فإن استعمال السواك من الأمور المستحبة ومن الأمور التي يرغب فيها. نعم. أحسن الله إليكم وأثابكم الله، وجعل ذلك في موازين حسناتكم. بارك الله فيك ووفقك الله للخير، وجعل الله هذا اللقاء لقاء نافعا، كما سأله جل وعلا لإخواني وأحبتي من المستمعين الكرام أن يقدر لهم الخير، وأن ترتفع لهم الدرجات، وأن ينالوا الأجر المضاعف والثواب الجزيل، كما سأله جل وعلا أن يجعل مقاصدهم ونياتهم للآخرة. وأسأله سبحانه وتعالى أن يوفق ولاة أمورنا لكل خير، وأن يبارك فيهم، وأن يجزيهم خير الجزاء. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، إلى هنا ونأتي إلى ختام حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدرب، وقد أجاب عن أسئلتكم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. جزا الله الشيخ خير الجزاء ونفعنا جميعا بما سمعنا. وفي الختام هذه تحية من الزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي سجل لكم هذا اللقاء. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب.